بسم الله الرحمن الرحيم. السلف الصالح كما قلت لك إنما ذهبوا إلى تلك الديار لينقذوا البشرية العمياء التي تعتقد أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله وأن الله تعالى له صاحب زوجة، مع العلم الذي يزعمونه كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون عن عالم الآخرة شيء. يا أخي دخلنا الكنائس لنرى، وإذا بها سفاهة ودجل وكذب وافتراء وماعون فيه عجين. القس يقرأ ويردد ويبارك ويفعل، وبعد ذلك كل من أراد أن يأخذ يأخذ من عجين سيدنا عيسى ويذهب بها إلى الدار. رأينا دجل وكذب، يأتي المحتال وقد اتفق مع شخص المسيح يفعل والمسيح يبرئ والمسيح يعطي إلى اليوم والمسيح والمسيح، وقد ذهبت إلى بلاد كذا وإذا برجل أعمى وإذا بآخر أعرج وإذا بآخر مكسح، وعندما زرته وقلت وقرأت عليه وإذا به يبرأ، لعل الذي فعلت له هذا حاضر، يقوم المتفق معه: أنا حاضر، أنا الذي وقع علي كذا وكذا، أنا كنت أعمى لا أبصر وكنت وكنت وكنت، ولما قرأ علي هذا القس دعاية للنفس يا أخي، وكذب واحتلال واحتيال على العقول. ومن أعظم الاحتيال أن على المرء أن يشرب خمر وأن يزني وأن يسرق وأن يعمل كل ما يريد أن يعمل، وإذا أتى يوم الأحد إلى الكنيسة وأعطى القس شيئا من المال أعطاه سك الغفران وزال عنه كل شيء. هذه العقول التي علمها الله تعالى ونزلت على القمر إن نزلت، ونحن لا نقول إنه أمر غير ممكن، يمكن ويقع. فإذا نزلوا على القمر فإن صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام ما نزل على القمر، القمر بين الأرض السماء الدنيا والأرض، بين السماء الدنيا والأرض كهذا القنديل. سيدنا رسول الله دخل السماء الأولى والثانية والخامسة والسادسة والسابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، وبلغ عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله تعالى هناك، الذي يقدس سيد الخلق، لا رجال الغرب والشرق ولا هؤلاء الذين قول إنهم علماء وما إلى ذلك. ويأتي أبناؤنا من يسمى محمد وهاشم وعبد الله وخليل وصديق، لا، هذه حديث بخاري ومسلم، هذا تخدير للشعوب، وهذه أشياء ليست بحقيقة، وإنما هذا تنويم، يريدون أن ينومون الناس. وصلوا إلى القمر، الناس وصلوا إلى القمر، لا بأس ولا مانع، نحن كذلك نصل إلى القمر إذا تعلمنا كما تعلموا وإذا فعلنا كما فعلوا، ولكن إذا كنا نقتدي بهم في أي شيء، في اللباس والكلام. إذا ذهب إلى أمريكا رأسا يعود ومعه نظارة زرقاء، وإذا دخل وسلم على أبيه لا يتكلم مع أبيه باللغة العربية، وإنما يريد أن يخبر أباه أنه يعرف اللغة الإنجليزية أو الألمانية، ويتحدث مع أبيه وأهلي باللغة الألمانية، يعني تحضر وذهب إلى أمريكا. نبقى على هذا الحال والله لا نفلح. ومن غريب ما يذكر أن إنسانا انتدب وذهب وتعلم، وعندما تعلم عاد إلى البيت، وعندما دخل البيت قال لأبيه: أنا أرى بأن هذه الغرفة ضاقت. قال له أبوه: يا حسرتاه، كيف تضيق الحجرة؟ أنت ولدت فيها وربيت فيها ونشأت فيها، وهي هي، لم تتغير لم تتبدل. الخلاصة، الحديث صحيح، والقضية ليست قضية ورقة فقط، القضية أيضا جاءت متعددة في جملة من الروايات عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تسمى أم أوس البهزية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لها ولد يسمى أوس ابن خالد البهزي. أم أوس سلت سم أيضا في عكة وأعدتها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر النبي أيضا بلالا أن يأخذ العكة، أخذ بلال العكة وعاد إلى المرأة بعدما أخذ السمن. فلما عاد الرسول إليها وإذا بالقربة ملأة، فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهديت لك عكة سمن ولم تقبلها، أعدتها إلي ملأة. فدعا النبي بلالا وسأل بلالا رضي الله تعالى عنه عما وقع وجرى، فأخبره بلال بأنه قد أخذ العكة وأنه عصرها. والحديث أيضا صحيح، إما أنه رواه مسلم أو البخاري، وهما أصح كلام بعد كلام الله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا لها، فظلت أم أوس تأكل من هذه العكة حياة رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان إلى زمن علي، وعندما وقع بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما ما وقع من حروب صفين، فقدت رضي الله تعالى عنها عكتها وفقد السم. أزيدك، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيتي إلا شطر وسق شعير، نصف وسق شعير. هذا الشعير الذي استدانه النبي قبل أن يموت ورهن درعه عند اليهودي ليأخذ الشعير منه، مات النبي ولم يكمل الشعير، صار في بيت عائشة. عائشة تأكل من هذا الشعير، تهدي، تتصدق، وعائشة معطاءة، عائشة كريمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بشهادة النبي لها. بقيت هذه العكة عند عائشة، بقي هذا الوسق نصف الوسق شطر الشعير عند عائشة إلى أن كالت الوسق يوما، ولما كالته نفذا. لو بقي هكذا لم تكل وبقي على ما كان على عهد النبي لأكلت منه ما شاء الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أما جابر وقصة جابر يوم الخندق فهي قصة معلومة مشهورة، لا داعي إلى أن أقف عندها ولا أن أطيل الكلام فيها. فإن جابرا رضي الله تعالى عنه لما ظهرت كدية يوم الخندق ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليكسر الكدية وأخذ الفاس وضرب، نظر جابر رضي الله تعالى عنه وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد وضع عصابة على بطن بحجر أو حجرين من شدة الجوع. رجع إلى زوجه أخبرها الخبر، عندها شعير، عندها عناق صغير، أمرها بأن تطبخ العناق وأن تخبز. وأتى جابر إلى سيد الخلق وأخبره الخبر، أنا عندي شعير وعندي عناق صغير، صنعت لك طعاما يا رسول الله. أسر إليه إسرارا لا يريد أن يسمع غير رسول الله حتى لا يدعو النبي الخلق. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن إن جابرا عنده طعام هلم إليه. خرج الجم الغفير، أقبلوا على دار جابر ليأكلوا من نصف صاع الشعير ومن العناق الصغير، سخلة صغيرة، والله كلها أنا وحدي إذا شاء الله. جاء القوم عدد كبير، وإذا بجابر رضي الله تعالى عنه يدخله الحياء وما قرب وما بعد، وأتى إلى امرأته وأخبرها الخبر، وكانت امرأته قالت له يا جابر أسر ذلك إلى رسول الله إسرار لا تعلن، وجابر ما أعلن، ولكن الذي أعلن هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه أخبرها أن النبي نادى في الجيش بأن جابرا صنع طعام هلم إليه. المرأة أولا في أول الأمر يقول جابر، فتكلمت علي ما شاء الله، أنت الذي فعلت، أنت وأنت، الجيش كله يأتي ونحن ما عندنا إلا هذا القليل. بعد ذلك ألهمها الله وقالت لجابر هل أخبرت رسول الله بأن نوع الطعام شعير قليل وكذا؟ قالت نعم. قالت الله أعلم، الله ورسوله أعلم. دخل النبي الدار، أمر المرأة ألا تسرع في الخبز حتى يبارك، النبي ليس بساحر وإنما يقرع باب الله ويسأل الله، والله تعالى يكثر الطعام استجابة لدعاء نبي صلوات الله وسلامه عليه. إن لم يستجب من رسول الله فيستجاب لمن؟ نظم النبي العملية. جاء في بعض الروايات أنها استدعت خبازة أخرى معها، وأمر النبي الصحابة أن يدخلوا عشرا عشرا عشرا عشرا، تخبز تعطي تعطي. قد برك النبي يا أكل هؤلاء والعشرة والعشرة والجيش كله، وإذا بالطعام. والذي ورد في هذا الباب كثير، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة معلومة عند من؟ اسمحوا لي أنا قاسي في التعبير، ولكن والله لا أريد إلا الخير، عند الجيل الذي قبل. وأما نحن لا نعلم عن معجزات الرسول شيء، ولا نعلم عن سيرة النبي شيء، ولا نقرأ لا نقرأ عن رسول الله شيء. شغلتنا البعكوكة وشغلتنا سيدتي والجيل الجديد والصحافة الداعرة الفاجرة المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية، ولا تجد في الصحف الفرنجية ما تجد في صحفنا في العالم الإسلامي الذي يكتب ويوجد في صحفنا في البلاد الإسلامية لا يوجد في تلك الصحف وهم الرواد للشر. اقرأ صحفنا اليوم خبر وصورة لامرأة جميلة وبعد ذلك إرشاد إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا والله. أين تقضي هذه الليلة؟ جدول وبيان لمواضع السينما وجدول وبيان لمواضع الخنا وجدول وبيان للبلاجات، بلاج كذا وبلاج كذا بلاج كذا وماخور كذا وماخور كذا، هذا موجود لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وأنا أقول ذلك برفع صوتي، فلقد أكرمني الله تعالى بأن جلت وأن رأيت الكثير من بلاد المسلمين ورأيت الأمر الذي يحز في النفس والذي يجعل المرء المسلم ينفث دما يبكي دم لا يبكي دمع، البكاء بالدمع يسير وقد يتفاعل المرء ذلك، ولكن البكاء بالدم القلب يتفطر لما ترى في بعض بلادنا المسلمين بلاد المسلمين اليوم من الخنام ومن البعد عن الله تبارك وتعالى ومن الثقافة الفاجرة الداعرة التي ماذا أقول؟ أقول نسأل الله جل وعلا أن يصوننا ويحفظنا ويحفظ هذا الجيل. يا إخواني والله الجيل الذي كان قبل صدقون والله من بعد صلاة العشاء ما نعرف شيء إلا الدور وإلا اللحاف والفراش، المدينة مظلمة والدنيا مظلمة وكل واحد وضع راسه ونام، لا تسمع همس ولا تسمع أي شيء وكل شيء يدعوك إلى الله، المؤذن يؤذن في مسجد النبي لا مكبر صوت ولا شيء، والله صوت المؤذن يبلغ إلى عروة يسمعه من بعروة والله ولا أكذب، المؤذنون معلومون السيد النجدي والسيد فلان ويتبارى المؤذنون البخاري والغباشي ويتبارى النعمان ونحن صبية صغار ناتي إلى المساجد نريد أن نسمع تباري في الأذان، اليوم التباري في أي شيء، التباري مقدمة أغنية المباراة، هذه الأغنية لمن؟ هيا انظر. ولذا نسأل الله لجيلنا الباقي وللأجيال القادمة أن يحفظ ديننا وإسلامنا ويحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، لا يقول قائل نحن ما علمنا هذا إلا لأن الدولة أتت به، لا، الدولة ما قصرتك إلى أن تذهب وتلتمس شريط فيديو إكس، ما قالت لك هذا، الدولة هي تحارب هذا الشيء وتمنع من هذا الشيء، ولكن هذا الشيء يدخل خفية من بعض الذين لا يخشون الله والذين نسأل الله تبارك وتعالى عليهم إن لم يتوبوا أن يحقق فيهم لعنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شاهد في الكلام عن نماذج كثيرة، أنس رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع عصابة على بطنه وهو في المسجد يحدث الناس، فعاد أنس إلى أبي طلحة عمي زوج أمي وأخبر أبا طلحة بأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب على بطنه بعصابة وقد ظهر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع. وصل الخبر إلى أبي طلحة. أبو طلحة دخل على أم أنس أم سليم، إن أنسا قال لي كيت وكيت، فهل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا إلا كسر خبز وإلا تمرات، فإن أتى رسول الله إلينا أشبعناه، وإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غيره قل ذلك عنه. فبعث أبو طلحة أنسا وقال له اذهب إلى رسول الله في المسجد ولا تحدثه ولا تكلم حتى يأتي إلى البيت، فإذا وقف على الباب فقل له إن أبا طلحة يسلم عليك ويقول كيت وكيت. أنس أبو حمزة نفذ الوصية، ما كلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في ملأ من أصحابه حتى أتى النبي إلى باب الدار، فقال أنس قال أنس للنبي إن أبا طلحة يسلم عليك ويقول إن لديه كسرة خبز رغيف. الرغيف من إيه؟ دقيق فينو أبيض شامي شعير. الحجاز ما كانوا يعرفون البر، البر القمح يسمى في ذلك الوقت سمراء الشام، وكان طعامنا يومئذ الشعير. بالله عليك تأكل شعير وهو صحي؟ ولا أطباء ينصحون بأكله؟ لا والله، لا والله، ما نأكله ولا نعرفه، وإنما يعلف الدواب لتسمن في هذه البلاد. الكيس 50 كيلو في بلادكم هذه ب21 ريال، هيا ب27 ريال، هيا ب30 ريال. في غير بلادكم هذه، في بعض البلاد المجاورة، كيس الذرة ب700 جنيه. احمدوا الله على ما حباكم، وحمد الله تعالى شكره، وشكره أن نقوم بالعمل الصالح، الشكر أن نقوم بالعمل الصالح، أن نطيع الله ونتقرب إليه. اسمعوا يا شباب، اسمعوا، مر على هذه البلاد ما مر، وقد سمعنا من الجيل الذي قبلنا عندما صارت المجاعة بطيبة الطيبة أتى بالقطار، ولعلك شاهدت العربات التي كانت موجودة، صار يتتبع الناس ويأخذ الناس ويذهب بهم إلى بلاد الشام للجوع، وإلى بلاد عدن، وإلى تركيا، يسمى سفر برلك. إما سمعت اسمع حتى تتعظ، وحتى لا تغتر ولا تظن بأن الأمر هكذا، نرجو الله أن يديم الأمر، ولكن يجب أن يكون ذلك مقرونا بالشكر، فإن بالشكر تبقى النعم وبالمعصية تحل النقم. فنسأل الله ألا يحل بديار هذه الديار النقم، ولكن إذا استمر الأمر على المعصية والصدود والبعد وعدم الصلاة والصيام والتمادي في معاصي الله والكبرياء والغطرسة وما إلى ذلك، إن ربك عليم خبير لا تخفى عليه خافية. والمقصود لما قال أنس للنبي ما قال، وإذا بالنبي على الباب يلتفت إلى المسجد، إن أبا طلحة صنع طعام هلموا إليه، وبارك الله تعالى وأكلوا. وزاد الطعام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.